لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذكرنا في قول الله عز وجل وما تسألهم عليه من أجر أهمية أن يبحث الداعي إلى الله عن مصدر كسب لمعاشه غير الدعوة إلى الله، لأن ذلك أدعى إلى قبول دعوته وأدعى إلى تحقيق استقلاله وتجرده في البحث والفتوى والتعليم والدعوة، وأن دفع الأجرة له يجعله أسيرا لمن يدفع الأجرة. هذا هو الأصل، أن يكون العمل الدعوي بلا تربح وليس وسيلة للتربح والغنى وبناء القصور وفتح الأرصدة والعيش في أبهة الغنى، فإن ذلك من أعظم أسباب انصراف الناس عن الدعوة ولو كانت حقا، فضلا عن ضياع الأجر عند الله. نقول ولا بد أن ننتبه هنا للفرق بين مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبين مسألة أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله، وإن كان بينهما قدر مشترك، إلا أن هناك فرقا مهما، وهو أن جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على قول من يجوزه وهم الجمهور مشروط بما لم يتعين عليه تعليمه. مشروط بما لم يتعين عليه تعليمه، يعني لا يصلح للعالم أن يقول لن أفتيك حتى تدفع في مسألة صارت فرض عين على العالم أن يفتي فيها لأنه لا يجد غيره، ولا يقول لن أعلمك حتى تدفع. وكذا إذا كان التعلم فرض عين ككيفية الصلاة وكيفية الوضوء وكيفية الزكاة وكيفية الحج والعمرة، فهذا إذا لم يوجد عدد من الناس يمكن أن يعلم فصار فرض عين على الشخص في واجب وجب على المكلف، صار فرض عين على المعلم أن يعلم. وكذلك إذا كان مثلا قراءة الفاتحة وجب على المعلم أن يعلم المتعلم ذلك مجانا لأنه فرض عين عليه على المتعلم أن يتعلم، وإذا لم يوجد غير المعلم صار فرض عين عليه. قال وكذا غيره من أنواع العلوم، اللي هو لا يعني كل علم صار فرض عين يجب أن يبذل مجانا. قال فأما ما صار، نقول فأما ما صار فرض عين على المعلم أن يعلمه كمن لا يعلم التوحيد ولا يوجد إلا واحد يبلغه له، ما فيش حد فاهم مسائل التوحيد إلا هذا الشخص، والشخص ده إما واقع في الشرك أو واقع في الجهل بأسماء الله وصفاته، فهذا يجب أن يعلمه مجانا. وكمن لا يحسن الصلاة أو قراءة الفاتحة ولا يوجد إلا واحد يقوم بذلك، فلا يجوز له أن يمتنع من التعليم إلا ببذل الأجرة، بل يلزمه أن يبذله له من غير عوض. الله أعلم وأعلم. وأكثر مسائل الدعوة من هذا الباب، من مسائل الناس قد ابتعدوا فيها عن الحق، ولم يوجد لقلة العلماء وقلة الدعاء من يدعو إلى الله عز وجل، فيصير تعليم الناس ما يلزمهم فرض عين. قال أما مسألة جواز أخذ الأجرة على نقول: أما مسألة جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فمسألة خلافية، ذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى الجواز استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الراقي الذي رقى اللذيغ فشفي، فجعلوا لهم جعلا قطيعا من الغنم، كان سيد القوم وكان يوشك أن يهلك، فرقاه الصحابي بفاتحة الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يبقى أخذ الأجر على الرقية، ومثلها قاس العلماء، أو مش مثلها قياسا فقط، بل قالوا ذلك داخل في عموم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني هو أخذتم الأجر بحق وليس بباطل، غيركم يأخذ الأجر على عمل باطل، كمن يفعل السحر ويرقي بالرقى الجاهلية. وأما أنت فقد رقيت برقية حق. قالوا: اللفظ عام، فهو يشمل تعليم القرآن وتحفيظه حتى يحسن قراءته، فقالوا داخل في العموم، إلا ما ذكرنا من تعين الفاتحة. قال: نقول: وذلك من حديث الرقية بالقرآن، كذلك استدلوا بحديث الواهبة نفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: فعلمها من القرآن. فكر، ناس كتير جدا بتفتكر زوجتكها بما معك من القرآن اكراما ليك، يعني لا مش كده، ده معناها ان انت روح علمها من القرآن، من السور اللي انت حافظها، فانتفاؤها بهذه المنفعة، تعليمك لها منفعة مقومة هي مهرها، وليس ان واحدة تقول لواحد ايه مهري انك انت تحفظ سورة البقرة، هذا الامر ليس هو المقصود، هو هيحفظ سورة البقرة انت هتنتفع بايه. يبقى المقصود: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، معناها علمها من القرآن، كما في الرواية الصحيحة الاخرى: علمها من القرآن. يبقى المقصود بما معك بأن تعلمها ما معك من القرآن، وليس إكراما لك. وهذه البعض بيقول طبعا أنها تنتفع، أنها أخذت الثواب في ذلك، ولكن الجمهور يرونها على هذا، على ما ذكرنا من أن مهرها شيء هي تنتفع به، وليس شيئا بلا، يعني بلا ثمن لا وغير متقوم. أقول: وهذه أدلة ظاهرة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى منع أخذ الأجرة على الطاعات مطلقة. إن دخل الطاعات، لأن الشافعية يجوزون أخذ الأجرة على الحج عن الغير، مش النفقة فقط، هو في اتفاق على، عند اتفاق من يجوز الحج عن الغير وهم الجمهور خلافا للمالكية والاعتمار، أن يأخذ النفقة، هو هيصرف إيه اللي يصرفه ياخده. والبعض وهو الشافعية يجوزون أخذ الأجرة، يعني يقول له: أنت هتاخد مثلا 20,000 زيادة على النفقة بتاعتك، أو 10,000 زيادة على النفقة بتاعتك. فالحنفية يمنعون أخذ الأجرة على الطاعات مطلقة، ولا الأذان ولا الإمامة ولا الخطبة ولا الدرس ولا تعليم القرآن، يمنعون ذلك. أبو حنيفة متشدد في هذه المسألة جدا، واستدلوا بأحاديث أيضا، استدلالا بحديث أبي بن كعب قال: علمت رجلا من القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وغير واحد، لأن له طرقا وشواهد، رغم المقال الذي فيه يعني هو ليس بمنزلة إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله من الصحة، جهة الصحة، ولا الذي يلي اللي هو زوجتك بما معك من القرآن، أقل درجة من الفصل، لكن الجمع ممكن. كأنه الإهداء ده كان مشروطا عرفا، فإذا فده جمع الإمام أحمد، إنه ما اشترطش، ولو اشترط يبقى لا يجوز، ما يقولوش الصورة بكذا والإجازة بكذا والرواية حفص بكذا وماش بكذا، لا، هذه المشارطة هي التي طريقة جمع الإمام أحمد. نقول إيه؟ رغم المقال في حديث قوس من نار، إلا أن له شواهد تقوي معناه. ذهب الإمام أحمد إلى عدم جواز المشارطة وجواز أخذ الجعل من غير مشارطة، يجمع بينها أن ده لابد أن يكون بلا مشارطة. طيب يعني إيه وجه التاني إذا كانش فيه اشتراط، خصوصا مع حديث أبي ما كانش فيه اشتراط صريح، هيحمله على أنه اشتراط عرفي، أو نقول أن هذا كان فرضا عليه لأن هذا الرجل كان يحتاج إلى التعلم، والذي كان يمكنه التعلم في ذلك التعليم في ذلك الوقت كان أبي، فلذلك وجب عليه أن يعلم مجانا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص أبي بذلك لمنزلته العظيمة فنهاه عن ذلك حتى لا يتوسع أو لا يتوسع غيره ولا يأخذ هو ذلك تخصيصا له. هناك أقوال مختلفة، نقول في النهاية لا شك أن الأحوط قول أبي حنيفة، والأقوى دليلا قول مالك والشافعي رحمهم الله. عايز أفرق هنا في نقطة مهمة، وهي مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن هو المختلف فيه، وليس على مجرد القراءة ذاتها، وليس على مجرد التلاوة مثلا في المآتم ونحو ذلك، أو حتى في الصلاة، فإن الصلاة عبادة لا يجوز أن يأخذ الإنسان أجرة عليها، فكيف والإمام قد يحتاج إلى نفقات، وكونه متفرغا للإمامة حتى يقيم للناس صلواتهم يحتاج إلى أن يأخذ شيئا يتعيش منه؟ نقول لو احتاج إلى ذلك أخذ كفاية من بيت المال، أخذ رزقا من الأموال العامة، وليس أجرا من المصلين ولا من السامعين، لأن هذا الجمعة فرض عليه كما هي فرض على الناس، وهو إذا أدى الخطبة لا يصح أن يكون بأجرة، عشان كده هذه ليست أجرة، هذه كفاية، هذا رزق من بيت المال ليكفي به نفسه واحتياجاته، وليس أنه يتكسب من الناس الذين يخطب بهم أو يصلي بهم، فضلا بقى أن يقول له الدعاء بكام والقراءة بكام، الختمة بليلة القدر ولا من غير، والقنوت بتاع ليلة القدر ولا لا، هذا بلا نزاع لا يلوز، ومال حرام وسحت يأكلونه سحتا، ويجهلون أن المسألة التي اختلف فيها العلماء ليس على الصلاة ولا على القراءة، وإنما هي على تعليم القرآن. وذكرنا الراجح فيها يعني من جهة قوة الدليل، والأحوط في هذا الباب الأحوط قول الحنفية، والأقوى قول المالكية، وقول الإمام أحمد توسط أنه يمنع المشارطة لأنه يجعل قراءة القرآن كأنها مهنة، والأمر يكون أعظم، يعني يجب أن يكون أعظم من ذلك. على أي حال، لا شك أن العمل الإسلامي لن يقوم علما وتعليما ودعوة وجهادا إلا على من لا يسأل الناس أجرا وهم مهتدون، يبقى لابد أن يكون مهتديا على السنة، ولابد أن لا يأخذ أجرا هذا الذي يقوم به الدين في بلاد العالم كله. غير ذلك حتى الجهاد الحقيقي النافع يكون ابتغاء الأجر من الله. من أيام بدأت بقى مسألة أن الجنود ويعني لهم رواتب، فهم يخضعون لمن يعطيهم الراتب، من قديم الزمن أيام المماليك وما قبل ذلك أصبحت الناس بتقاتل من أجل الراتب، فأما الجهاد في سبيل الله فقد جاهد الصحابة رضي الله عنه ولم يأخذوا راتبا ولا أجرة على الجهاد، وإنما أحل الله له الغنيمة، وكان أكثرهم يعني من الفقراء في شدة الحال رغم ذلك، لكن رزقهم الله الغنائم. وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين يتضمن قضية عظيمة الأهمية بالنسبة إلى فهم المؤمن عموما والدعاة إلى الله خصوصا لحقيقة هذا الدين وحدود دعوته، ألا وهي قضية عالمية الإسلام، فهو قد جاء ليعم الأرض كلها دعوة في البداية وسلطانا في النهاية. يعني دعوة في البداية يبدأ بدعوة، بدأها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله، ولكن قامت الدولة في المدينة ثم توسعت، ثم في النهاية في زمن المسيح صلى الله عليه وآله وسلم سوف تكون دولة الإسلام هي الأرض كلها، سوف تعم العالمين دعوة الإسلام دعوة وسلطانا. وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولا بد أن تصل الرحمة إلى جميع العالم، لا تختص بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد، فليس هناك شؤون داخلية للأمم لا دخل للمسلمين بها. يعني يقول لهم احنا تركوش دعوة بشعبنا، ما حدش يبلغوا دعوة الإسلام، حدش دي شعوب خلاص بوذية وهندوسية ومحدش يتكلم معانا، دي شؤون داخلية وانتوا جايين تغيروا الواقع بتاعنا، ده دي شؤون داخلية. لا، في الحقيقة هذا الكلام، او مثلا ان دولة عندهم حرية التعبير، وبالتالي ناس من مواطنيهم حرقوا المصحف، يوم الدول اللي بتسمي نفسها إسلامية يقولوا ما لناش دعوة، ده شأن داخلي، نعوذ بالله من ذلك. إذا كده بقى في شك في إيمان من يقول ذلك، إن احنا ما لناش دعوة، انت قضية الدين ولا لا. وكذلك الإسلام رسالة للعالم كله، فلا بد أن يصل إلى داخل كل بلاد العالم، يصل إلى كل شعوب الأرض، هذا من حقها، من حق الشعوب أن تعلم هذا الدين وأن تعرفه وأن لا يحال بينها وبينه، وإلا فهناك دول يعني لها جبروت وقهر على الناس تمنعهم من الدين. شوف اللي بيحصل في إقليم الإيغور في الصين، إقليم اللي هو في الحقيقة بقى ما اسمهش إقليم الإيغور، اسمه التركستان الشرقية، دي أمة مسلمة كانت دولة عظيمة جدا، على كان لها حدود مع دولة الصين، وأكلتها الصين عبر يعني سنوات الضعف، وحصل الاضطهاد العظيم للمسلمين في هذه البلاد، يعني إلى يومنا هذا يجبرونهم على أكل الخنزير ويجبرونهم على عدم وجود طعام حلال ما يذبح يعني، ويحرمون عليهم وجود القرآن في بيوتهم، ويحرمون عليهم ولود الصلوات الخمس والأذان في إقليمهم. ممكن يكونوا بلاد تانية أجزاء منها ما بيعملوش معهم كده، لكن عشان دول لهم قومية مختلفة وعوامل الانفصال يعني محتملة، فضغطوا بشدة عليهم في ذلك. أقول هذا ظلم للشعوب، حتى لو كان دون قهر، لكن بإضلال، بإعلام سيء يشوه الصورة. هو أنتوا فكركم يعني لما الناس تشوه لها صورة الإسلام حتى يبغضوا الإسلام، مش دول مظلومين؟ ظالمين في نفس لنفسهم عشان ما بحثوش، وأيضا مظلومين إذ شوهت صورة الدعوة النقية التي لا أنقى منها في الوجود، وحرم الناس منها بسبب هذا التشويه، بسبب السادة والكبراء، وبسبب الطغاة والمجرمين الذين يملكون وسائل الإعلام، الذين يلبسون على الناس دينهم، الذين ينشرون الشبهات ولا ينشرون جوابها. والآلة الإعلامية دي حاجة معروفة، حتى أهل البدع ينشروا الضلالات وما ينشروش الإيه؟ الردود على هذه الضلالات. طبعا وينشرها إزاي؟ ولذلك نجد التنصير والتهويد والدعوة إلى الإلحاد. لا لا، التهويد يعني لا يستعملون دعوة الناس إلى الدخول في اليهودية لأنهم لا يعترفون بهم إلا أن يولدوا يهودا، لكن بيستعملهم إضلال الناس عن الدين، يجعلون الأموال الطائلة لمن يطعن في الإسلام تدريجيا، من يتسمى باسم الإسلام ويطعن فيه من داخله، فضلا عمن يطعنون في غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ما أحب وأرضى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.